الملك الحق المبين سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك يا من عليه مدى الأيام معتمد يا من عليه مدى الأيام معتمد إليه وجهت وجهي إليك وجهت وجهي لا إله أحد يا من عليه مدى الأيام معتمد إليك وجهت وجهي لا إله أحد أنت المجيب أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك أنت المجيب أنت المجيب لمن يدعوك أنت المجيب لمن يدعوك يا أملي يا عدتي يا شفاء روحي يا سندي ملك الملك يا رب يا مالك الملك يا معطي الجزيل لمن يا مالك الملك يا مالك الملك يا مالك الملك يا يرجون ذاك بلا عصر ولا عدد يا مالك الملك يا ما لي سواك يا رب ما لي سواك ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي ما لي سواك ما سواك وما لي غير بابك يا مولاي فامحوا بعفو ما جنته هذه وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما يا رب وانظر إلينا فكم أوليتنا نعما ما إن تمر على بال ولا خلاذيك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا خاتم المرسلين ويا خاتم المرسلين